يثبت المؤمنين، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، إلى آخر الآيات في هذا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. إذا كان الله يقول للصحابة هذا الكلام فما حالنا نحن؟ نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، نسأل الله أن يردنا إلى كتاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، تثبيت فبإذن الله، وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، أن انكشف المنافقون في تلك الغزوة يثبطون لو أطاعون ما قتلوا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، إلى آخر الآيات في بيان حال الشهداء. هذا فيه أكبر تثبيت للمجاهدين. ثم تأمل كيف ذكر الله تعالى صورة من صور الثبات في حمراء الأسد، قال الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، إلى آخر الآيات يعني في التثبيت. ثم يعني تأمل في ختام الآيات والتعقيبات على غزوة أحد، ما أجمل هذا التعقيب، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر يا رسول الله، لماذا؟ إنهم لن يضروا الله شيئا. يعني المعركة قبل أن تكون بينكم وبينهم هي بين الله وبين أعدائه، ولن يضروا الله شيئا، إذن أثبتوا واصبروا أنتم الأعلون، لن يضر الله شيئا، فلا تحزن مهما حصل، لن يضر الله شيئا، ودين الله منصور لا محالة، والله ناصر دين لا محالة. فما أروعها من آيات في التثبيت. وترجع الآيات إلى يعني أيضا حال أهل الكتاب من اليهود والنصارى، هنا يذكر الله تعالى اليهود الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء والعياذ بالله، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، يعني كما ذكر يعني انتقاص النصارى لله تعالى في زعمهم أن المسيح ابن الله ودفع الشبهة، كذلك ذكر جرأة اليهود هنا يعني في هذه الآيات. ولتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وهكذا يعني تأمل ختمت السورة يعني حال المؤمنين، يعني تأمل بعد هذا البيان العظيم اندفع كل باطل، كشفت كل شبهة، حتى جاء في دعائهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، انظر كيف الثبات على ذكر الله في كل الأحوال سبحان الله. والله أنا ما قلت هذا المعنى إلا الآن في هذا المجلس، يعني لما قرأت الآية يقول سبحان الله هذا ثبات في كل الأحوال. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، إزاح كل باطل، إزاحت كل شبهة، ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وتأمل حتى الدعاء تشعر فيه يعني اليقين بالله ومثوبة الله، هذا فيه أكبر تثبيت للقلوب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، تحقيق الجزاء والثواب، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وهذا يعني المسلم يقول هذا وهو لا يشك أبدا في جزاء الله ووعده، لكن هذا الإخوة يرسخ الطمأنينة واليقين في القلوب كلما دعوت بهذا الدعاء، هذا يأتي بهذا التثبيت في القلوب، فاستجاب لهم ربهم، إلى آخر الآيات. هذا تم، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم بئس المهاد، تثبيت. وهكذا يعدهم بالجنات ثم أيضا في المقابل قبل أن يختم الآيات تأتي هذه الوقفة مع أهل الكتاب، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. تأمل يعني من الإنصاف ومن رحمة الله تعالى، تأمل لما ذكر يعني شيئا من تلبيسهم وكتمان من الحق ودفع الشبهة عنهم، لكن ختم الآيات بدعوة يعني غير مباشرة، يذكر لهم صورة جميلة من بعضهم ممن يعني أسلم وآمن وخشع لله ولا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا الدنيا. ثم يأتي الختام الجليل الذي هو في غاية المناسبة لهذه السورة، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. حقا يعني سورة آل عمران يعني سورة تثبيت المؤمنين وتدفع يعني الشبهة عنهم، تدفع الشبهة شبهة النصارى وتثبت يعني المؤمنين. اليوم الوقت أدركنا الآن، احنا موعدنا لين 11:30 لكن ما نريد أن نقطع السور. طيب إن شاء الله اليوم زين مرينا على البقرة وآل عمران والنبي صلى الله عليه وسلم يعني نعم يعني قال اقرأوا الزهراوي يعني سبحان الله يعني كأنها نور يعني شيء المزهر المنير المضيء. اقرأوا الزهراوين، قال في البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان كأنهما قمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير تحاجان عن صاحبهما، تحاجان عن صاحبهما. وسبحان الله لما تتأمل في هذا الحديث تطبقه على مقصود السورتين حقا، تحاجان عن صاحبهما. لماذا؟ والله أعلم. يعني فيهما يعني تمام الحجة ويعني بيان المحجة، فيهما بيان الإسلام، فيهما الحث على الاستسلام والثبات على الإسلام ودفع شبهة النصارى وجدال اليهود. فمن يعني حقا يعني وفق لي التعبد لله بهاتين السورتين وما جاء فيهما من آيات وأحكام ويعني قيم ومبادئ حقا يكفى الأمر ويعني تحاجان عن صاحبهما. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من المسلمين المستسلمين حقا خاضعين لله الثابتين الصابرين المرابطين على الصراط المستقيم. صلى الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، صلى الله تعالى يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.